حياتي كاتب هم وصيتي شايل هم هويتي يا الله كاتب هم وصيتي للزهرة كل عمري للزهرة مو للزهرة هذا صوتك يا علي يا علي يا علي كل عمري يا زهرة للزهرة للزهرة اي رايد استعرض هويتي وانتمائي انا للزهرة وعلي حب وولائي يبقى عنوان حسين كربلاء هذا الك الك يبقى عنوان حسين كربلاء مو قبول مو قبول يبقى عنوان حسين يبقى عنوان حسين كربلاء أعلى أعلى يبقى عنوان حسين كربلاء يا خلق حب فاطمة اشرب دمائي يا خلق حب فاطمة اشرب دمائي محسومة القضية يا علي يل تسأل ليش مو انت الرادود ما حسومه القضية القضية تسأل للزهرة للزهرة كل عمري وينك للزهرة للزهرة لخادم الحسن ذرية الزهرة السيد زيد الفحام بويا أي خادم الخدامها تحسبني كافي خادم الخدامها تحسبني كافي أعلن بحب فاطمة وما يبقى خافي للنجم شالتني وانا كنت حافي للنجم شالتني وانا كنت حافي مش ما أقدم إلها أبدا ما أوافي ما أقدم إلها أبدا ما وافي ما أخلي قراري منهاجي منهاجي وشعاري أنا ما أخلف ما أخلي قراري يا الله منهاجي وشعاري أيه للزهرة كل يا الله تعبنا تعبنا مبين للزهرة يا الله يا الله للزهرة الله الله اي اي الله وصى بيها والهادي نبيا يعني واجب على البشر حب الزكية واني اشهد بالليالي الفاطمية اشهد اشهد واني اشهد بالليالي الفاطمية اي خادم الفاطمة وافخر للمنية خادم الفاطمة وافخر للمنية اي عارفها بيقيني مطبوعة مطبوعة بجبيني انا عارفها بيقيني مطبوعة مطبوعة بجبيني للزهرة كل عمري للزهرة كل عمري بعد أعلى للزهرة هم ربتني على حبها واشكر امي شكرا لك هم ربتني على حبها واشكر امي اسمي خادم فاطمة يا محلى اسمي لو صحت يا فاطمة ينزع حمي لو صحت يا فاطمة ينزع حمي اي صرحة صلى الله ورسوله يفوق فهمي صرحة سر الله ورسوله يفوق فهمي أذكرها بسلامي يا علي يكفيني بوسامي أنا أذكرها يكفيني بوسامي للزهرة كل عمري وينك للزهرة وما تعبنا ما تعبنا للزهرة ليبرد عزائك ليبرد فدوة للزهرة يلا يغضب الله الفاطمة ويرضى الرضاها كل من يحبها نجو فاز بولاها وانا خلصت العمر اشتم هواها بالمجالس حاضرة واحضر معاها ما اتخيل لعنها يا الله كل توفيق منها انا ما اتخيل لعنها كل توفيق منها للزهرة شك الزهرة تجيب ساعة وفاتي لأن خادم إلها كل عمر وحياتي سك شفاعة آخذ وأضمن نجاتي ترضى عني فاطمة أدعم صلاتي يا الله ترضى عني فاطمة أدعم صلاتي ما تنسى يا أدري كتبوها على قبري أنا ما تنسى أدري كتبوها على قبري للزهرة كل عمري للزهرة يا الله للزهرة كل عمري مع الصوت على غوري